أطمن عليكم جميعاً، أتمنى أكونوا جميعاً على خير حال وفي أحسن حال. ها؟ طمنونا عليكم. لا، أنا قايل أنا طالع. الناس نامت بقى، يبقى جود نايت. عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ كله تمام؟ اتمنى تكونوا بخير جميعا يا جماعه. والله يعني انا بحبكم قوي، وحشني قوي، فانا قلت استحاله يعني استحاله احتفل بعيد ميلادي او ذكرى ميلادي، بلاش عيد ميلادي دي، من غيركم يعني. هو كان ذكرى ميلادي كانت اول امبارح، بس ربنا رزقني باخ عزيز يعني كان قاعد معايا كل دماغي يعني. قد أتممت بالتاريخ الميلادي اللي هو مش حقيقي 46 عاما. السجاير وحضرتك المشكلة الوحيدة عندك السجاير، لو سمحتي هي مش مشكلة، انت شايفاها مشكلة ممكن تسيبينا يعني. والناس اللي ما بتحبنيش، التوست المسموح بيه في المغرب، والله أنا دلوقتي بعمل توست خاص بيا هنا في الإمارات، وان شاء الله ان شاء الله بعد ما اخلصه انت عايز كفايه بقى الستات كرهتني من اللايف اللي فات. انا بعمل توست دلوقتي ان شاء الله، لو ربنا وفقنا وجاب نتيجه كويسه ماشي. طب اقول لكم الخطوه الجايه هنزل مصر بالتوست الجديد ان شاء الله، عشان يبقى منافس اقوى بكتير من ريتش بيك، ويبقى ارخص من ريتش بيك، اشوف انتوا عارفين. والكلام ده يعني خلال اسابيع مش كتير ان شاء الله. خلاص ان شاء الله تعالى يعني ماشي. فقريب قوي هتلاقي التوست بتاعنا، ومش توست هيبقى توست بس، هتوست وخبز وهنعمل كرواسو، هنعمل حاجات عشان الناس تاكل وتاكل ولادها، وتعمل لانش بوكس وتعمل حاجات دي عشان ما تحسش بتعان. كانت مشكلتي في مصر ان انا ما لقيتش الدقيق الكامل اللي انا عايزه، ولا الحبه الكامله اللي انا عايزها. واضح ان القمح اللي مصر بتنتجه او بتستورده قمح مش كويس، لكن انا هنا لقيت قمح كويس. ان شاء الله هعرف مصدره، حتى لو هنجيبه من بره يعني. في ناس قالت لي ممكن يجيبوه من استراليا، ممكن من ايطاليا حسب. وعرفت ان برضو في ارض في توشكا بتتزرع لصالح الامارات، تمام. البشرة ان احنا لقينا دقيق حلو، ان شاء الله هنعمله كذا شكل عشان يوصل للناس كلها، ويوصل لاولادنا في المدارس. تعرفي حضرتك تعمل منه لانش بوكس بدل بنتي هريا بيض، فاهمة؟ امال كريم، اسمها امال كريم، تقعد التدخين ويجيب الشيخوخة. برافو عليك يا امال، بنشكر امال على ذكائها، وبنشكرها انها التدخين مش بس بيجيب الشيخوخه يا امال، لا، التدخين بيقول لك get help to stop smoking consult your doctor or pharmacist، يعني انت التدخين لازم تبطله، فانت تستشير دكتورك او الصيدلي بتاعك. ده كلام كفته. التدخين يسبب الموت المبكر، التدخين يسبب الوفاة السريعة أو المفاجئة، التدخين يسبب عقم الرجال والارتخاء وضعف الانتصاب، التدخين يسبب المشاكل الجينية في الأجنة في الحمل، التدخين هو سبب تكيس المبايض، التدخين هو أحلى حاجة في الدنيا الحقيقة. طبعا هنرد على يارا، وهنرد على احلام، وهنسيب محمد سليمان اللي قال صباح الورد، وهنسيب اشرف البول يا دكتور، هنسيب دي كل دول. انا هرد بس على الستات. بص فتحيه هسال ازيك يا فتحيه، اهو سلمت على فتحيه، اهو وسلمت على يارا، ازيك يا شيماء الزارع، اهو وايمان العاصي وهدى حسن ومحمد عمار من الاردن، مش هرد عليه. امال بتقول لك التدخين يسبب الشيخوخه. مش عارف يعني ايه الشيخوخه دي، بس انا مش فاهمها. يعني لو بطلت سجاير هفضل طول عمري شاب صغير؟ مش عارف، مش مصدقك، انا مش مصدقك. لا مكتوب علينا يا بابا، ما تقلفيش، لله عليك، بالله عليك يا شيخ، بالله عليك يا سليمان، بالله عليك يا سليمان. ارجوك يا سليمان اديه الحلو، ما هو اديه الحلم الحلو ده لازم لازم يعني يتجرب، وانا يعني بجرب، يعني انا بجرب، انا قبل ما حد يقول لي دقيق حلو بجرب. ما مصر بتستورد نص القمح، اكتر من 70% من قمح مصر مستورد. مصر ما بتزرعش قمح كفايه اصلا، ما بيكفاش وبتستورد، يعني انت فاهم قصدي. فبناء عليه انا ما بحكمش بكلام الناس، انا بحكم بتجربتي انا. ماشي. مروه جمال بتقول بلاش نرفزه للدكتور. اشكرك يا مروه. شفت بقى الستات حنينه ازاي؟ البنات الطف الكائنات، يعني البنات الطف الكائنات. مش عارف ايه كان هي بتقول كده. الله يرحمها بقى، الله يرحمها الاستاذه سعاد حسني، بتقول البنت زي الولد، ماهيش كفايه، ماهيش كماله عدد في الاحتمال والجلد، مذكوره في المعجزات. طبعا مش مفهوم ايه مذكوره في المعجزات، بس احنا برضو بنحب الكلام اللي هو اللي مش مفهوم. انا احب الكلام اللي مش مفهوم واحب اردده، يعني انا احب اردد الكلام اللي مش مفهوم. البنات الطف الكائنات، غنوا يا تلميذات، طافاتي في طا طا طا. والله هجيبها لكم الاغنيه دي، اصلا بحب الاغنيه دي قوي، فكرتني بيها الاستاذه ليلى من تونس. انا تونس برضو ليها زياره عندي ان شاء الله، بس تستقر الامور ان شاء الله هطلع اعمل عمره، وبعدين هلف لفه كده على كذا دوله عربيه، طبعا من اهمهم تونس، لان انا فيهم ليا ناس كتير وليا فيهم اشقاء كتير، واخد بالك. فبس اخلص بس الاول شويه اجراءات، وبعدين هطلع اعمل عمره، وبعد العمره دي تونس من ضمن اللفه اللي انا ناوي الفها ان شاء الله، لو ربنا كتب لي العمر. وهنعمل زياره كويسه يعني. لكن ما ننساش زي ما قلت لكم ان البنت زي الولد، ماهيش كماله عدد. لحد يكون فاكر انها كماله عدد ولا حاجه، لا يكون حد فاكر انها مرمر بتقول لك توب قبل العمره. لا، ما انا هتوب في العمره. انا هتوب في العمره. انا ما هعمل عمره ليه؟ لو تبت قبل العمره يبقى ايه العمره؟ لا هروح انا يعني هفشخ الدنيا الاول، وبعد كده هروح اعمل عمره بقى. انا عملت قبل كده حوالي 7 أو 8 عمرات وحجيت الحمد لله. واحده بتقول لك ايه كميه الاشاعات لوفاتك دي؟ ما انا فعلا متوفي، انا بكلمك من الحياه الثانيه اهو. يا بختنا يا بختنا، فرحانين اننا اتولدنا بنات. يعني عايز اكتر من كده يعني؟ حد يقول غير سعاد حسني يعني الكلام ده؟ الله يرحمك يا حاج حسني. بتلعب على الزيلفون الاكسيليفون اهو شغال. واحد بيقول انا بدات ادخن بسبب الدكتور، وهنا الصياد بدا يدخن بسببي برضو. نرميني الحداد ازيك يا نرميني يا حداد. كلهن طيبين، ما فيهاش كلام، حنينين كلهن طيبين اهو، زيهم زي البنين، يعني 6 في 100 راجل. دايما الراجل هو المقياس واحنا بنقيس عليه. زي البنين بالظبط يا عم منعم. هتبقى قبل عمره ليه؟ ما انا رايح اعمل عمره. كريم قنديل بيقول السلسله اي حد اسمه كريم ما يتكلمش اصلا. مذكوره في المعجزات، ما اعرفش فين كتاب المعجزات اللي هي مذكوره فيه ده، بس هو ماشي. كريم يا جماعه ما ينصحش الرجاله، يعني الكريم اسم كريم ما ينصحش الرجاله، هو يستنى منا نصايح بقى عشان يتحول. فكريم انديل، اسمه كريم وانديل، شوف بقى انديل مش ناقصه خالص خالص. سيبنا نسمع بقى. ناصحين تمام، بيسالوا الحاجه بكام، ينفعوا وزراء ماليه اهو، شفت؟ وهاجي سوريا ان شاء الله. اسالوا الحاجه بكم، وزراء ماليه وابوها بيحبها، فشخ الدنيا، عين امها وابوها بيحبها، خلاص. في الحي والبلكونات، اي كلام، مش عارف تاليف مين الكلام ده، عمار الشريعي هو اللي ملحن الكلام ده. طفاطيفي طفطا، ده البارفان اللي هو عاملهولي علاء مشالي دكتور ضياء، اهو اهو يونيك. أروبا مدهشات. والنبي يقول لمحمد نبيل ياكل فراخ عشان خاطري أحمد مختار، بس يا مختار. أروبا مدهشات. ذاكرة فوتوغرافية، فشخونيا، ذاكرة بنت كلب. لا عماد ده حلاق، مسيو عماد، ما عاد عماد عبد الستار. عشان قدر ده صاحبي. شو زعل قوي اتأثر يعني. حتة الموهبة بقى، ها؟ مبدعات، خلاص خلاص خلاص خلاص كده، خلاص كده خلاص، هنضطر نقلب بقى، لأن كده بدأ التخريف، هي بدأت تخرف بقى يعني خلاص. طبعا احنا إن شاء الله اللي بيسأل على النقابة، ولا بشرب عصير عنب اسمه ده هنا اللي في الامارات، انا كنت في مصر بشرب جهينة، ده عصير اعصار التوت، اعصار التوت ده توت، ده توت بس ما لقيتش فيه سكر، فانا بحط العسل عليه هنا او السكر هنا. الستات مهضوم حقها؟ لا والله يا استاذه كوثر الحقيقه مش مهضوم حقها ولا حاجه يا ساميه، لا لا لا لا، الشقه بتاخدها الزوجه وبتاخد العيال وبتسلخ الراجل وبترزع القايمة وبتسجنه، ازاي حضرتك يعني؟ ازاي يعني ازاي حضرتك تقولي الكلام ده يعني؟ لا طبعا مش صح. لا الست واخدة حقها وزيادة، والقوانين الوضعية مديها، لا أنا مش معترض على إنها تاخد حقوقها، بس أنا معترض إن إحنا يعني عشان سوزان مبارك نفشخ أجيال يعني. يعني عشان سوزان مبارك جت قالت كلمتين نفشخ أجيال، وعشان فاتن حمامة عملت فيلم نغير قوانين. هما ليهم حقهم، ليهم حقهم بشرع الله بس، لكن إضافة من عندك قانون وضعي بقى عشان تفشخ الراجل وتقول القايمة وتحللها شرعا، لا غلط. عنب إسرائيلي بقى، هو كل المنتجات اللي عندنا إسرائيلي أصلا، حتى البذور يعني القمح من أيام يوسف والي، القمح من أيام يوسف والي كان قمح مصري يتزرع موسم واثنين وعشرة، صدروا لك بذور لا تنتج إلا موسم واحد فقط، وبعد الموسم ده لازم تستورد بذرة جديدة. يعني هو أصل القمح أو أصل الحبوب، أصل الحبوب، أصل الحبوب إنها تطلع السنابل، والسنابل دي جواها حبوب شبه الحبة الأصلية. الحبوب دي هي بذرتك المرة الجاية واللي بعدها واللي بعدها. هما الحمد لله أنتجوا لك حبوب ضعيفة. ازيك يا غصون؟ الحبوب دي سنابلها ما بتشيلهاش، وتيجي تزرعها، تيجي تزرعها بعد كده ما تنتجش، ما تنتجش بعد كده حب سنابل وأغصان سليمة، فبالتالي تروح بعد كده أنت تستورد منهم الحبة تاني عشان تزرعها موسم تاني وتالت ورابع. خلاص؟

البقول اما تتحط في الارض بتلم حواليها الفطريات والطفيليات، فبالتالي بتخلي النيتريتس عالية، فاعرف بعد البقول ازرع قمح. ما ينفعش قمح ورا بعضه، القمح ورا بعضه يطلع ضعيف، فلازم التربة تتغذى الاول. فاهم قصدي؟ عرفت بقى الايكو سيستم ماشي ازاي؟ عشان ما تقولش بس ربنا خلق البقول ليه؟ البقول ليها فايدة للارض. فبالتالي بعد ما التربة تتخصب من البقول اعرف اخش بعديها ازرع قمح عادي، لكن قمح ورا بعضه لا يجوز، لا يجوز، ما ينفعش، هتبوظ الارض. وبعدين انا زي ما قلت لك كده، زراعه الرز محتاجه ميه كتير، زراعه القمح محتاجه تربه خصبه، لان القمح بيجدب فالفلاح بيستسهل. ازرع بقى جوافه، ازرع خاصه إن إن إن, إن, إن, إن, ان ان ان الدوله ما بتشجعش زراعه القمح. برافو يا نجوى يا عفيفي، بتعمل عقد بكتيريه حوالين الجذور، بتلم البكتيريا والفطريات، فبتعمل حاجه اسمها نيتروجين فيكسيشن، بيجيب النيتروجين من الهواء تحوله نيتريتس. وده اللي جه بقى فريدز سنه 1905 عرف يحول النيتروجين لنيتريتس في المعمل، فبالتالي عمل مخصبات صناعي. وده كان بدايه الايه، الاستصلاح بقى، انا اجيب تربه رمليه واحط فيها نيتريتس وازرع عليها. لكن الاصل لا، الاصل انا بزرع بقول تغذي الارض، وراها قمح، وراها بقول، وراها قمح، وراها بقول، وراها قمح. اخد البقول اغذي بيه الحيوانات. وانا اسامه صهيون بيحبني، انا شفت له فيديو الصراحه بيشكر فيا كتر خيره وبيدافع عني كتر خيره، برضه جزاه الله كل خير عني، بس انا ما اعرفوش معرفه مباشره. ان شاء الله هحاول اتواصل معاه، لانه شاب كويس وبيتكلم في الحق يعني، ولا نزكي على الله احدا. لكن المقصود محدش ياخد فيتامين دي على الفاضي والمليان. انا فيتامين دي كان عندي ليه عندي شروط. طبعا عايزين نسمع ايهاب توفيق برضو، كان راجل يعني الله يسامحه كان يعني اغانيه كانت عبيطه جدا، فاهم؟ فلا المقصود من الكلام، لا الزراعه موضوع كبير، وبعدين كان محتاج ناس تقوم عليه يكونوا امنا، لان الامانه في الزراعه كانت هتغني مصر عن الكثير من الاضطرابات. والكلام ده انا قلته من زمان يعني، اول ما طلعت قلت لهم المجاعه جايه، مصر كفيله تغذي نفسها وتغذي العالم كله في سنين قليله. يعني سيدنا يوسف قال له خلاص سيبني على خزائن الارض انا هوفي الموضوع، فاهم قصدي؟ يعني فما ينفعش نقول الكلام ده، لا ده مصر ارضها لسه تستحمل، مصر ارضها تقدر تقوم بشعبها وتغذي الشعوب اللي حواليها، وارضنا احسن ارض في العالم تزرع حبوب. فانت الموضوع عندك سهل، انت عندك الميه وعندك التربه، وان شاء الله ان شاء الله يكون في حل لموضوع السد ده، لان الطمي كله متحوش وراه، الطمي كله متحوش وراه. لا في اغنيه لعبد المجيد عبد الله اللي هي بيقول يا طيب القلب وينك، عشان محدش يقول ان انا مش رومانسي. امال شرقاوي، بطلي دوشه يا امال شرقاوي، بلا اخبار النقابه بلا اخبار البتاع، خلاص انا نسيت الحوار ده، لحد ما اخد حقي بطريقتي محدش يتكلم في الموضوع ده خالص. استوكات اوريجينال، علاج اللغد ايه؟ الشفط يا حبيبي، اشفط لغدك او اقطعه بسكينه. برنسيسة لولو، انا الو بعلق كتير وما بترد عليا يا دكتور، والله يا بنتي انا حر. مش قادر اقول غير ان انا حر الصراحه. فيتامين دي يا جماعه هيتكون لوحده مع النظام، والله العظيم ما تقولوش دماغي بقى، انا كنت بكتبه زمان عشان العينين كان نفسهم الروشته ما بتبقاش فاضيه، فكنت بكتب له فيتامين دي بجرعه كبيره. انت شغال ايه يا دكتور دلوقتي؟ شغال رجل اعمال. انا بقول لك بعمل توست دلوقتي وخلاص، فتحت بيزنس تاني خلاص غير الطب، خلاص يعني فتحت بيزنس كبير بقى، فاهم؟ وبيت لاجئ سياسي يعني. ما شغال يا ابني عادي، الاونلاين بتاعي شغال في كل انحاء العالم الحمد لله، والحمد لله ما يعني ما عطلتش خالص. تاني رايك في طب الاسنان؟ مش حاجه اسمها طب الاسنان، الاسنان فيها طب يعني اسناني دي فيها طب ايه؟ مش فاهم ايه الطب اللي في اسناني. دكتور السنان لو سنانه وجعته مش عارف يعالج نفسه، لو دروسه اتكسرت مش عارف سببها ايه، لو سنانه غمقت مش عارف يعمل معاها ايه، ده بتاع السنان اهو. فما الدكتور السنان مش طبيب خالص، زيرو طب. اما حد يتعب من بتاع السنان بيسالني انا، سناني بتتكسر ارتجاع مريء، كرشه بيبقى قد كده، خلصنا. الله، ايه وجع الدماغ ده اللي كل شويه؟ ايه رايك في طب؟ مفيش طب اسنان، في حاجه اسمها اسنان، دنتست، هيز دنتست، فني اسنان، احشي، نخور، خرم، اشطف، نظف، شيل الجير. لكن هو لو سنانه سوست مش عارف يمنعها اصلا. على السنان عرفتولي كل شويه اسنان سنان سنان. كليات كلها على الفاضي والمليان. كلها كليات على الفاضي والمليان. ها؟ طب بتاع الصيدله بعد ما اقفل انا عليه الشغل هيشتغل ايه؟ ها؟ كيميائي. ما تعصبوشنيش بقى، كفايه بقى يا جماعه ارجوكم، انتوا بتخلقوا لي اعداء كده من الهوا. العطر يا ولد. اخد بقى توم فورد من اللي جايبها لي جرجس فوزي، دي جايبها لي جرجس فوزي المنتج المعروف. انا احب جرجس فوزي قوي. فلاقوني كل شويه سنان سنان سنان، دكتور السنان دكتور السنان. طب انا ابني دكتور سنان هيعيش ولا هيموت؟ انا ابني دكتور سنان هيخش الجنه ولا لا؟ طب انا ابني دكتور سنان انا مالي بقى؟ ما تقعدوش دماغي، هي الكليات كلها كفت بس بياكلوا عيش، خليهم ياكلوا عيش بقى. بس يا عم بجيب بقى، كفايه بقى صداع بشنبك ده، ايه الهم ده؟ واحد بيقول لك عيب تتكلم على زمايلك، هم زمايلي اصلا مبدئيا يعني. طالما انت هتخش الدخله دي، دخله الاستعطاف، عندك اولاد اطباء لسه اولادي صغيرين، اصلا اتجوزت متاخر يعني، فموضوع الخلفه ما كانش في دماغي. انت بتستخدم ايه لاسنانك؟ بستخدم ايدي، اقعد اعمل كده. في اسئله عبيطه دي هنعملها حلقه لوحدها، بس دي هنعملها بقى سريه، حلقه سريه نجاوب فيها على الاسئله. بقول لك ايه، لايف للاسئله العبيطه. يارا يارا انت عايزه ايه يا يارا بالظبط؟ ازيك يا شيماء ابو جوري؟ انا ابني دكتور سنان، يا ترى هلاقي له عروسه؟ انا ابني دكتور سنان، يا ترى هيعيش كويس؟ انا ابني دكتور سنان، على فكره الهندسه هم البنائين، هم اول كفره في التاريخ بالمناسبه، يعني البنائين في عموم الحال، البنائين هم اول ناس وقفوا قدام الاله. النمرود قال همان، ولا قال الوزير بتاعه، والفرعون قال همان ارفع لي صرح اطلع لاله موسى. اسمع، حتى البنائين الاحرار الفري ميسونز بنائين، ابو ابراهيم كان نحات بناء. بس بص بص، الهندسه والمعمار الزياده، الهندسه والمعمار الزياده كان فين؟ كان في قوم هود. ايوه قوم هود. ليه قوم هود؟ عشان خاطر كانوا بيبنوا بكل ريع آية يعبثون، أتبنون مصانع لعلكم تخلدون. بشاع العمارة الزيادة والآثار الزيادة في الأرض، واعملي أبراج واطلع لي بناطحات سحاب، كل ده كل الكلام ده بنائين. اللي عملوا الأهرام راحوا فين؟ اتحبسوا. معبد أبو سمبل، معبد أبو سمبل كان موجود فين؟ معبد أبو سمبل لقوا مردوم، قعدوا يشيلوا أطنان من الرمال. عبد الناصر، عبد الناصر ساب كل حاجة وقعد، ماشي؟ عبد الناصر قعد 12 سنة يطلع الرملة. طب يا عم ربنا نسب فيهم الأرض تحت الأرض، قعد 12 سنة لحد من سنة 57 لحد سنة 66، 66 من 57 ل 66 صرف أموال الدولة، وجاب اليونسكو تدفع والمانيا تدفع، واخد بالك؟ وبعدين سنه 67 النكسة. يعني عبد الناصر 12 13 سنة بيشيل رملة من حوالين تماثيل رمسيس الثاني. يا اخي ربنا خسف بيه الارض وبالمعابد بتاعته. ما هو موسى قال اللهم اطمس على اموالهم وجنودهم. الله طمس عليهم. انت جاي تحفر بقى بتطلع انت الرمله هتعمل معابد وقام مكسروا قوالب وقام شايل ده وعمله بقى في جزيره تانية. ايه ده ايه اللي بتعملوه ده؟ بس مش مشكله عشان هنتفرج بقى ونعرف ان مفيش حد باقي. فهمت حاجه؟ يبقى صرف فلوس البلد واهلك فيها مهندسين وفنيين وعمال، اهلك شباب الامه. 67 الدكينه مالكوش بقى ايه؟ مالكوش في ده؟ يعني مفيش عقل هنا نفكر ان الحفر الكتير والبنى الكتير غلط؟ ها؟ عمروها اثاروا الارض الاقوام السابقه نسفناهم وعمروها اكثر مما عمروها اثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها. تيجي تقول لي بقى الهندسه، طب يا اخويا عيش بقى مهندس وابني لي اثار تعيش الاف الاجيال. ما انت ميت. الحروب دي انا قلتها من 4 سنين، الحرب جايه كده ولازم ده يحصل. اعاده توزيع ونقله في جزيره تانية. تامر الباز اهو بيقول لك دخلت بزلومتك او جدع. بس تامر الباز بيتكلم متاخر، معرفش ليه. سنه 66 بعد ما نقل ده كان محفور في الجبل، يعني معبد ابو سمبل ده محفور في الجبل وبيتعامد مش عارف الشمس على عينه مرتين في السنه. شوف يا اخي الجبروت بتاعه بيثبت الوهيته رمسيس الثاني. ها ربنا دفنه تحت، الرمله. عبد الناصر قال لك لا هنطلعه، قعد يحفر فيه. ما توجعش دماغي بقى احمد الزينه، اسكت ما تتكلمش ما تضيفش بقى. رمسيس مش فرعون موسى، ما تتكلمش، انت ما تعرفش حاجه. هو ده الفرعون، انتهى. ده اللي قال انا ربكم الاعلى، ده اللي عمل من تمثاله في كل حته اله. اعرفوا الحق وبس، كلنا ميتين. نجوى عفيف بتقول لك هتموت، كلنا هنموت. واللي ما قالش كلمة الحق قبل ما يموت في النار قولوها بقى، ورزقكم ورزقي على الله، واللي يموت. 67 كانت البلد مخوخة، لا فيها جيش ولا فيها فلوس، والعساكر نايمين على بطونهم. دخلوا دكوكوا وخدوا الأرض منكم. بعد 12 سنة بيطلع في شوية تماثيل ويقول لك إيه، وجبنا بقى اليونسكو تدفع وتديانا وبرلين تاخد من عندنا اثار ونودي مش عارف فين، وقام طلعها وعمل بقى معبد جديد بيعيد اثار فرعون. ليه ان شاء الله؟ ليه؟ تحدي الايه؟ بتتحدى الكون، بتتحدى العصر، بتتحدى الموت، انت ميت. لا يا باشا، كان في الرمله وبعد كده وبعد ما حفر بحيرة السد العالي، البحيرة اللي ورا المية عليت، فمنسوب المية كان هيغرق اللي هو حفروه، فقاموا شايلينه بقى حطوه فوق هضبة تانية. كلمة الحق تقولها في عز ما انت عايش وفي عز ما انت خايف. خلاص؟ أليس الله بكاف عبده ويخوفونه بالذي من دونه. اوعى حد يتكلم معاك الكلام ده. انت لو خفت حد غير ربنا فقد كفرت. ما تخافش خالص، اوعى تخاف من حد دون الرب. الاء حجازي بتقول لك اتكلم في الطب. وانت راجل ولا ست يا الاء؟ يعني انت علاء ولا الاء؟ راجعوا التاريخ هتلاقوا اللي انا بقوله صح. معبد ابو سمبل كان مدفون تحت الرمله، وبعد كده شالوا الرمله في 7 8 سنين، وبعدين المياه عليت، منسوب المياه ورا السد علي، فخافوا انها تدوب المعبد، كسروه قوالب 1250 قالب مترقمين، جابوا روافع بالاف الفلوس وملايين الدولارات عشان ينقلوها على تبة عالية عشان نتفرج احنا بقى على الاله وهو الشمس بتتعمد على وشه سنة يوم 17 فبراير و17 اكتوبر ساعة الحصاد وساعة نزول المطر ولا ساعة البتاع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ليه انت بتعملوه ده؟ ها بتحيي ذكرى مين انت؟ الالهة القدام؟ الالهة القدام وفلوسك على وبعد كده فلوسك على متحف؟ الله اكبر الله اكبر. ونرجع نقول احنا الشعب ما بياكلش ليه؟ اصل القمح متسرطن. لا يا باشا القمح مش متسرطن، القمح ملعوب فيه من ايام يوسف والي. والمبيدات الحشريه مخلصه على الشعب. طب اقول لك على حاجه، وزاره الصحه المصريه كانت بتحتفل انها نجحت من مشروع بدا 2015 لحد 2025، نجحت في تخفيض الخصوبه فبقى تعداد المواليد في اليوم نص تعداد المواليد من 10 سنين، عملوها ازاي؟ بالفراخ والبيض والدقيق والخضار الملوث. شكرا. وانت اللي بتتسم يابا فوق بقى، انت عايش في البطيخ. بص اسامه بيقول لك خلينا في تحفيز البنكرياس، ملناش دعوه بالحفر. بص العبيط ده، البنكرياس ما بيتحفزش يلا ولا اظبط يا اظبط يلا. اللي اسمه اسامه برضه يا جماعه ده اركنه على جنب، مش عارف ايه اسامه ده. يا اسامه وادي يا اسامه، حتى بيقولوا يا اسامه ما بيقولوش يا اسامه، يا اسامه. دكتور السنان ماله؟ يا جماعه مش دكتور، قول بتاع السنان، هنرتاح كلنا وخلاص. He's a dentist. هذا دكتور، he's a dentist. We consult him بقى ايه؟ اقول له دي نظفها لي، انا عندي هنا سوسه، وانت عارف السوسه يعني لئيمه، شيلها لي. فاهم؟ اعمل لي مش عارف ايه، فاهم؟ اعمل لي فينيرز زي ما انا بعمل كده، يعني اعمل لي ضحكه هوليوود سمايل. ماشي موافق، ده مهندس برضه. يعني نقدر نقول على دكتور السنان مهندس سنان، موافق. فاهم قصدي؟ بس وخلاص، لكن ما تدلوش بقى اكبر من حجمه، انا رايح دكتور السنان استشيره، مفيش استشاره. خالص، هو بيقعد يخبط لك ويقول لك ده بيوجعك ده بيوجعك ده بيوجعك، فاهم قصدي ولا لا؟ بس. حب العظمة والتخليد وخلود الاسم، مفيش حد خالد. أليس الله بكاف عبده؟ لا طبعا كاف عبده، طبعا كاف عبده. ويخوفونه بالذي من دونه، بمن هم من دونه، دونه مفيش حد فوق ربنا. اللي هيخاف حد غير ربنا فهو كافر، كافر. اقروا تاريخ هترتاحوا، اقروا تاريخ هترتاحوا، او اقروا دين، اقروا اي حاجه بدل ما انت قاعد اوفه كده. يعني شوف الناس عملوا فيك ايه. مش اول ما طلعت انا انت بتقول كلام ضد المنطق ضد العلم ضد الزفت، لا انا بقول كلام صح. بس اتقوا ربنا في نفسكم. يا اسامه العقيد اسامه عامر، انا بحبك يا اسامه، فخلي الواد اسامه التاني ده يمشي. اسامه وعلاء، لا بحب اسامه ولا بحب علاء. يا اسامه من ايام اسامه بن لادن حقيقه. زراعه اسنان، انا زارع سنه هنا، عمل ايه؟ مسمار في عظمه. فين الزراعه؟ فين فين فين يعني فين ال فين ال فين ال فين الطب في الموضوع؟ يعني فين الطب المجبراتي؟ فين الطب في الموضوع يعني؟ فاهم؟ فين الطب في الموضوع؟ الله، راجعوا التاريخ، راجعوا التاريخ. لو مش عاجبك كلامي اقفل اقفل اقفل اقفل وروح اتفرج على الوسادة الخالية كويس، او عمر وسلمى الجزء الثاني بس وخلاص. ايه رايك في الموضوع ده؟ وريح نفسك مني خالص يا ابني، انت تعبان ليه؟ انت تعبان ليه؟ انا هما اجيب لكم ازازه عملت عليها تجربه صغيره كده. ويخوفونك، اكتب يا بابا الايه على بعضها. انا مش انا قاعد في لايف فمش ماسك المصحف، بس انا فاكر الايه وفاكر معناها. فحضرتك عايز تساعدني اكتب الايه على بعضها، ما تخشش تعمل فيها الشعراوي محمد عيد ولا بلاش تعمل فيها شيخ، خش واكتب لي الايه على بعضها عشان افتكر. ساعدني بقى، ما تبقاش انت عامل زي الخازوق، خليك هيلفول يعني، خلي عندك نوع من انواع التعاون. ايه ده؟ المستفزة يا كل طرف. العلاج الطبيعي ايه يا دكتور؟ فني علاج طبيعي. بص شفت الورد ده؟ الدكتور زياد جابه لي في عيد ميلادي. وبرضه بنحب نغني الاغنيه عقبالك يوم وفاتك لما تنول اللي شغل بالك. يا فخدي ررا ررا يا فخدي ررا ررا عقبالك يا كرشي. هو ده. انا صليت اللسان يس اعترف وما بسيبش حقي. ما بسيبش حقي خالص خالص. ولعلمك ولعلم حضرتك سلطة اللسان دي مش عيب خالص طالما ما بغلطش وما بسبش وما بلعنش. خلاص انا حر، انا حر يا باشا اخد حقي بطريقتي، واللي مش عاجبه يشد في حواجبه. شفت اهو، خديني صورة والنبي وانا بعمل المسك الورد اهو. بص اهو اهو والنبي، على اليوتيوب الصورة احلى صورة. وانا ها حلوة الصورة؟ افتح بقي اكتر ولا كده تمام؟ ده الورد. ميرسي دكتور زياد عادل، اشكرك يا دكتور زياد. انا عمري ما جالي ورد الصراحة. الله الله الله، الورد ده رمز الحب. ماشي، الوردة رمز الحب. هابي نيو يير. نعم يا اخويا. بص الازازة اهي، بص الازازة اهي. الازازة دي كان فيها عصير قصب بقاله اسبوعين عندي. بص العصير بقى فيه ايه، شايف الراسب ده؟ دي الياف على تراب على حاجات، ده كان عصير قصب. وده بقى السائل ده كلير. اشتغلت عليه ايه بقى؟ نفخته كده. بص الازازة بقت منفوخة ازاي. بص انا هفتحها اهو، هي بقالها اسبوعين ما اتفتحتش. جواها غاز وده اتحول كحول. السكر ده اتحول كحول. يعني الرواسب دي الياف على تراب على حاجات نزلت. البكتيريا اشتغلت على السكر اللي جواها، حولت ده كحول اللي ده انيروبيك. انيروبيك يعني عديم الهواء. انا قفلت عليها اهو. بص لما تيجي تفتحها بقى اسمع، سمعت الصوت ده؟ تشم كحول. بص تفتحها بقى وتسيبها يومين بقت خل. محمد سمير غور يلا في داهيه دغري كده على طول. بص اهو علاء مشالي اهو، علاء مشالي زهر اهو، علاء مشالي زهر اهو اهو. البرفان بتاعك يا علاء، يا علاء يا علاء اهو اهو اهو. علاء علاء مشالي هو اللي عمل لي ده. علاء بورسعيدي اسكندراني، بورسعيدي متجوز في اسكندريه، فاهم؟ هو اللي عامل البارفان ده ديور. علاء ده كحول، خلاص بقى كحول، ده بقى كحول، عصير القصب ده بقى كحول، خلاص اتخمر. بص الازازه، بص بص الازازه كانت عامله ازاي؟ دي مش اصل الازازه. خلاص؟ تشم بقى كحول. دي سيبها يومين كده مفتوحه تبقى خل، لان السكر بعد البكتيريا انيروبيك في عدم وجود الهواء تتقلب اسيتيك او ايه قصدي سوري تتقلب ميثانول. بعد الميثانول تبقى اسيتيك بقى، هتشتغل على البكتيريا الهوائيه بقى في التوقيت ده فتتحول. يبقى التخمر البكتيري اللي هو بيسموه بكتيريا الفرمنتيشن يحول السكر لكحول، ده اول درجه. فالكحول ده سكر متحول كحول، بعد شويه ما تفتحه كده تشتغل بقى على عليه الفطريات هي كمان، فيتحول لحمض حمض الخليك اللي هو ايه، خليك مكانك، خليك مكانك، انت لو شمتوه هتتبسط يعني، فاهم؟ ده بقى كده بقى منكر. احمد زناري بقى منكر كده يا حبيبي. ايوه، هما بيعملوا ازاي الحاجات دي؟ هو ده اسمه ايه، الكحول. معصير العنب بعد ما تسيبه يتخمر بقى ايه، كحول اللي هو النبيت، بعد شويه تفتحه وتسيبه يكمل تخمير بقى خل. عشان كده مصنع الخل ومصنع النبيت جنب بعض، بس ده يبيع اللتر بتاعه ب1000 جنيه وده اللتر بتاعه ب7 جنيه، انت فاهم؟ عقبالك يوم وفاتك لما تنول اللي شغال بالك يا فخدي، لا لا لا لا يا فخدي، لا لا لا لا عقبالك يا كرشي. انا احب اول اغاني بتاعت عيد الميلاد، لان انا مش عارف بتحتفل بايه في عيد ميلادك يعني. طبعا لو تشرب دلوقتي يسطل اي مشروب هتسيبه يتخمر، ما هو اسمه يتخمر يبقى بقى خمرة، تمام، وبعد كده يتخلل يبقى خل، يبقى سكر كحول خل، سكر كحول خل، يبقى السكر اتخمر بقى خمرة، يتخلل بقى خل. بس احمد عفيفي بيقول لك انت صاحب مزاج، نعمل حلقة عن المخدرات والكحوليات بقى، انت لا دمك خفيف ولا انت عبيط اصلا؟ يعني انا بعلمك علم وتجربة عملي هتعمل فيها ظريف، وانت اصلا دمك بيض، الواد ده بياكل بيض يا خال. التخمير كده بقى، ما هو بيحط بقى، يبص بيجيب الملفوف ويحط عليه خل وسكر ويقفل بس، خلاص دي شغلته. النبيت بيتعمل كذلك برضو، عنب وسكر ومية ويقفل عليه، ها 15 20 يوم يبقى ايه، نبيت. بعد كده تقوم انت بقى مبرشمه، يقول لك النبيت ده متعتق من 1910 واتباع بالافات بقى، ارقام فلكيه، انت فاهم حاجه ولا لا؟ انا بوريك بس بيتعمل ازاي عشان ما تبقاش انت قاعد زي الكرومب، راس كرومبه مش فاهم حاجه، راس كرومبه كل ما عندكش دم عندك كلوروفيل، عندك ايه؟ كلوروفيل. فانت تقعد بتعمل بناء ضوئي بقى في الاخضر، يعني تقعد في الشمس تعمل بناء ضوئي. طب يا باشا ده بيحصل في جسمك؟ بيحصل في جسمك لو كلت دقيق وبطك مسدوده وحطيت عليه خضار وفضل في امعائك يتخمر ويعمل كحول، ويعمل ايه؟ كحول، وانت بقى تمتص الكحول ده، فيقول لك عمل دماغ بعد ما كل البيتزا، عمل دماغ بعد ما كل البيتزا. الاستايلكو ايه ما بتعملش من بره، الاستايلكو ايه بيتعمل في الكبد، الاستايلكو ايه بيتعمل في ميتوكوندريا الكبد، فاهم قصدي؟ فما تقلفش. هو انا اسمه اسيتك يعني ايه؟ يعني خل. اسمه ايثانول او ميثانول يعني ايه؟ كحول. خلاص؟ اي سكر على وجه الارض، اي عبد المنعم، انت بتفصلني يا عبد المنعم، هو فعلا ده نبيز اوبروسي، عاملينه من قصب السكر اهو، خلاص؟ عاملينه من قصب السكر. ادهم بيقول يا عم قول ميتين ام معلومه مهمه في الطب، عايز معلومه مهمه في الطب، السكر مضر والسجاير مضره، حلو كده. والواد اسمه ايه اللي عمل له بلوك؟ قبل ما تعمله بلوك سيبوني اعرف اسمه ايه الواد ده عشان اشتمه الاول، ما تعملوش بلوك قبل ما اشتمه يا جماعه، مفيش حاجه اسمها رابو. الرابو ده بص حضرتك، اما يجيلك ضيق نفس وتحس نفسك بيجري او ضيق، اعرف ان بطنك فيها غازات مقفول عليها. اما يجيلك زغلله في العين وصداع، اعرف ان بطنك ضغطها عالي قوي لدرجه ان ضغط دماغك عالي وضغط عينيك عالي، انت فاهم حاجه؟ انا بكلمك ميكانيكال اهو ارجوك. عمر عمر الجاسم شخيها بيقول انت عالم بس للاسف نفسيتك تعبانه ومحتاج رعايه. تعال يلا ارعاني يلا. ولا عمر تعال ارعاني يلا، ما انا ناقص عبط اهلك. تعال تعال يا درعاني يلا. ده جحش جحش، واللي علمه جحش، واللي قعده قدامي جحش، وحظه جحش كمان هو قاعد قدامي. او جماعه والنبي هنعمل لايف للاسئله اللي هو ايه الفريكوينتلي اسكد كويشنز اللي هو الاف اي كيوز، هنعمل لها حلقه. زي مثلا سؤال بتسال، هو انا سكري لو عالي، سكري لو عالي قوي مفيش ضرر على الكليه؟ يا باشا سكر عالي اليس الله الله بكاف عبده ويخوفونك بالذي من دونه ومن يضل الله فما له من هاد. بص ايه بسمه كتر خيرها، جزاك الله كل خير يا بسمه. اليس الله الله هو اسم بقى اسم ليس، اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، يعني اللي يقول لك خلي بالك ده بيخوفك بحد دون الله، فانت لو خفت يبقى اشركت، وهو اصلا كده كده كافر اللي خوفك ده، فمحدش يقول لك كده خالص. طالما بتقول الحق يبقى ايه؟ يبقى ما تخافش. اليس الله بكاف عبده؟ ايوه كاف عبده، شهدنا. لان انت مجرد ما روحك هتطلع من هنا هتقابل الاله. ها اللي فاكر ان هو يروح لاي صح وغلط، لا ده في امانه انت شايلها. عرفت حاجه حق حاربت عنها؟ لا كتمتها في قلبي. لا يا باشا انت مالكش حاجه عندنا. امال هتقولها امتى؟ يعني هتقولها امتى؟ وبلاش كلام الدقون اللي بيقول لك ابو دقن اللي بيقول لك ايه؟ لا تلقوا بايديكم الى التهنوكه ويخنفي كده. ما حدش يقول لك لا تلقوا بايديكم الى التهنوكه ويعمل لك كده، انت هو ده ما تسمعش كلامه. ها؟ ولا تزر وازره وزر اخرى. ولا تزر وازره وزر اخرى. خلاص؟ لا عبده عبده خلاص. حلقة بودكاست مصر ذات مصر كانت حلوة، والحلقة اللي عملتها مع طارق برجاوي ومحمد نبيل كانت حلوة. سامح شكري عمل حلقة على قناة اقتصادية، ماشي، كانت ممتازة، في 18 دقيقة في 18 دقيقة لخص قصة حياتي الصراحة. معرفش جاب دماغي منين ودخل عند سيدنا إبراهيم ودخل عند الحتة دي، ممتاز ممتاز. في واحد أيوة هنا بقى السؤال هنا بقى. السكر العالي بيضرب الكلى، الكلام ده كلام فارغ. السكر العالي ده منتج من كبدك لينقذ دماغك وينقذ خلايا عينيك وينقذ خلايا شبكيتك. احنا شفنا الحلقة بتاعة الأستاذ ياسر، يعني كافن عبده وعبده تتطبق الاثنين، لأنها هتيجي ممكن تيجي مضاف إليه وتيجي في محل نصب فاعل، لأن هو اسم فاعل كافن عبده أو عبده، فهتنفع الاثنين. وخش يا عم على بتوع الإعراب هيقولك الاثنين خلاص، فما توجعوليش دماغي خلاص. أليس الله بكافن عبده أو بكافن عبده؟ موافق، بس خلاص هو كافن عبده، يبقى النهاية ايه؟ هو كافن عبده. ويخوفونك ايه؟ بالذي من دونه. لا ما تخافش، ما تخافش من حد، وكلمة الحق ثابتة خلاص بقى. وقلت انا استاذ كزافي، احمد كزافي بالكاف كزافي، روح يا باشا راجعها زي ما قلت لك كده في المصحف بالفتحة، وادخل على الـ على على القراءات هتلاقيها فيها بالكسرة وبالفتحة دلوقتي، وانا مستنيك اهو يا كزافي. كله بقى فكيك، وكله بقى عالم، وكله بقى فلحوس، وكله بيتكلم. ارجوكم يا جماعه ساعدوني، خدوا بايدي، ما توقفش قدامي خلاص يا اخوانا. طب بلاش، طب انا هقول لكم حاجه. موافق موافق؟ طب تمام موافق. ربنا بيقول تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامراته. امراته مضمومه كويس كويس. الايه الكلمه اللي وراها ايه؟ حمالته ولا حمالته ولا حمالتي؟ ها حمالته بالفتحه صح صح. ليه بقى مفتوحه بالفتحه؟ ليه مفتوحه بالفتحه؟ ليه؟ ها مع انها جايه مع كلمه ورا كلمه مضمومه، يعني المفروض تكون نعت او صفه، ما جاتش مضمومه، ولا حتى في الاعراب جت ولا مره مضمومه. ليه حمالتها بالفتحه؟ ها عرفت بقى ان انت صفر. فارجوك ارحمنا لله لله لله، لان حمالتها هنا حاجه من اتنين، يا اما هي منادى لفعل لحرف نداء محذوف يا حمالات الحطب، او مفعول به لفعل محذوف اسمها اذم حمالات الحطب. يبقى منصوبه يا اما ذم يا اما منادى لحرف نداء محذوف. فابو النبي بلاش تدخلوا معايا في النحو عشان خاطر يعني هتتعبوا وانا هتعب وانتوا يعني مش هتوصلوا لحاجه، يعني مش هتوصلوا لحاجه. انا كلامي برضو هو اللي في دماغي هو اللي بعمله، ما باخدش يعني من حد القصه دي، فاهم؟ السكر العالي، السكر العالي، السكر العالي، السكر العالي ماله؟ مفيد لدماغك ومخك ولشبكيتك. الفيديو بتاع ياسر ومراته كان سكره 700 700، وفي نفس الوقت شبكيته كان فيها نقط على الناحيتين راحت، كان فيها اسكيميك ارياز، كان فيها حتت ما فيهاش ترويه راحت، الدوخه اللي بتجيله راحت، الدوخه ما تنفعش حمالته بالضمه خالص. بطنه من نفختها ترفع ضغط دماغك فتخلي الدم ما يوصلش فتجيلك جلطه، ده طبيعي يحصل، عينيك تزغلل، مش حال. لا قلنا يا منادى يا مفعول به على الذم نقطة، ده اللي اتفق عليه العلماء. لكن هي حمالتها، هي حمالتها، عمرها ما تبقى حمالته بالرغم انها جاية بعد اسم مضموم. فبلاش تقعد تقاوح بقى، لله بالله عليك يا شيخ، بالله عليك يا سليمان، اصحى يا سليمان، بالله عليك يا سليمان، ارجوك يا سليمان. برفان بقى برفان، ناخد بقى ايه جنتلمان بتاع جيفنشي. انا احب العطر قوي قوي قوي قوي قوي. احنا يا جماعه بنحاول يعني نفتح، ده اسمه لايف. لايف يعني ايه؟ يعني بنمشي مع بعض رايح جاي، انتوا بتسالوا وانا برد. يعني مثلا سؤال فريكوينتلي اسكد بيقولوا ايه؟ بيقولوا بيض السمان. انا احب السؤال ده قوي، يعني هل بيض السمان مفيد؟ طالما انت قلت السمان ينفع، خلي بالك خلي بالك، أنا قلت كلمة مهمة أوي. أنا السمان ما سمحت بيه ما كنتش أعرف إن في سمان مزارع أصلاً، يعني سمان بيتزغط، ما كنتش أعرفها دي خالص، ما كنتش أعرف إن في سمان بيتزغط. لكن اللي عرفته بعد كده من الدكتور زياد كتر خيره وجزاه الله كل خير عني، إن الحمام الوحيد اللي هو ما ينفعش أكله حاجة من عندي ولا أزغطه، الحمام مش هياكل غير الحبوب، الحمام مش هياكل غير محمد ابراهيم اسماعيل برضه. خلينا في الطب وبنسيب النحو. هي هي هي هي. انت يالا بيض يالا، صدق انت بيض والله العظيم، محمد اسماعيل ده بيض. انا كنت بثبت بكلمه حمالته دي شعوب قبل اختراع الجوجل وانا صغير، كنت في ثانوي يعني، فاهم؟ كنت في ثانوي واقعد معاهم اثبتهم. انت مش انت دكتور نحو وشاطر وبتاع، قول لي ليه حمالته بس. لكن كافر عبده او عبده تنفع الاثنين، تنفع على مضاف اليه وتنفع على مفعول به، انتهى ونقطه. انت مدين بالاعتذار للصيادله واطباء الاسنان والعلاج الطبيعي؟ يلا يلا من هنا يلا، بلا مدين بلا خرا. مدين ايه يلا؟ ولا اطلع يلا من دماغي يا ده، انا هقفلهم اصلا، هقفلهم الكليه دي هقفلها اصلا، بلا مدين بلا بتاع. ده دينتست وده فيزيوثيرابيست وده فارماسيست، خلصنا. يعني انت لو مش فاهمها بالعربي هفهمها لك بالانجليزي. دينتست، فارماسيست، فيزيوثيرابيست، دول مش دكتور اصلا. بس وخلاص وانتهت القصه. قال لك انت مدين، انت مدين، وانت وانت ته الف يعني كاتب انت. انت ايه اللي انت دي؟ انت عبيط يالا؟ انت وته الف برضه. بص يا باشا، أنا رسالتي بتقول كلمتين، أنت بالته ألف زي الواد العبيط اللي كتب ده، طبيب نفسك، نفسك أنت طبيب نفسك. لا، الطبيب البيطري طبيب يا أخوانا، الطبيب البيطري طبيب لأنه بيعالج، ما هو بيعالج الحيوان، ما هو طبيب يعني بيكشف وبيشخص وبيحط علاج أو بيحط ريجيمين، فده دكتور مش هنقدر نتكلم فيه الصراحة يعني. ودارس بقى كمان، دارس بيزك ساينس في فاشخونيا بايوكيمستري، ودي الأهم الأعم الأشمل، البايوكيمستري العلم الكيمياء في العموم الحال. يعني ابن حيان من أول الناس اللي اتكلموا في الحته الكيمستري، العلم الأقوى على وجه الأرض. بعد البايوكيمستري درسنا فيسيولوجي، يعني علم الأعضاء وإزاي الهرمونز بتتحكم في بعضها وإزاي الأعضاء بتتفاعل مع بعضها، علم التشريح وده ثوابت بقى، يبقى بايوكيمستري فيسيولوجي أناتومي علوم ثوابت، يعني استحالة العين تشريحها يتغير، ممكن اكتشف فيها حاجة جديدة لكن تشريحها أنا عارفه، البطن تشريحها أنا عارفه، خلاص الرجلين بالعضلات تشريحها عرفته. البايوكيمستري بقى إزاي المولوكيولز والجزيئات والذرات بتتحرك مع بعضها، ازاي بشيل كربونة من هنا واحط نيتروجينة هنا، ازاي احول حمض امين لحمض عضوي بدي نيتروجينيشن او دي امينيشن، دي امينيشن بشيل الامين جروب واركبها من هنا لهنا، فبقى عندي ترانس امينيزيس اللي هو الاي اس تي والاي ال تي اللي انت بتقول عليهم انزيمات كبد، دول انزيمات اسمها ترانس امينيزيس، والجاما جلوتامال اللي هو الجاما جي تي الجلوتامال ترانسفيريز، كل دول اسمهم ايه؟ ترانس امينيزيس. ده طبعا الدكاتره ما يفهموش عنها حاجه، ما يفهموش الكلمه واحده، ده انزيم الكبد عالي، انت عندك فيروس، فاهم؟ انا مش فيزيشن بقى، انا دكتور. الفيزيشن ده اللي هو الجي بي بقى، جنرال براكتيشنر، انا بقى دكتور، انا معايا دكتوراه بقى بيه، فانا فهمت اسمها ايه بقى؟ فالدكتور يكون معاه دكتوراه في العلم بتاعه، فهمت القصة؟ يبقى الدكتور اما يبقى معاه دكتوراه في علمه، معاه بي اتش دي او ام دي، الميديكال دكتوريت، انا معايا الميديكال دكتوريت بقى، فاهم؟ البي اتش دي اللي هو ايه؟ الدكتور اوف فلسفي، فانا بفهمك اهو، اديك عشان تعرف تتكلم اهو، عرفت القصه ولا لسه؟ يبقى الدكتور دكتور، والفيزيشن فيزيشن، والجنرال براكتيشنر جنرال براكتيشنر، لكن ما تقوليش بقى دكتور سنان، لا، دكتور علاج طبيعي، لا، دكتور صيدلي، لا، مش من حقه ولا من حقك تتكلم معايا كده اصلا. مفيش دواء سيوله، ما حدش ياخد دواء سيوله اصلا، مفيش دواء على وجه الارض مفيد. انا قلت لكم فيتامين دي كنت بكتبه زمان عشان العيان عندي كان بيخرج متضايق ان ما عندوش دواء في الروشتة، ده رقم واحد. رقم اتنين كنت بكتب فيتامين دي كسبلمنت يغنيني عن الكورتيزون، كنت بوفر الفيتامين دي من بره، بخلي الكبد يفضل يصنع كورتيزون. فهمت حاجه ولا لا؟ لان معظم العيانين الواد علاء حجازي ده انا مش طايقه، اقفلوا اعملوا لي بلوك، هو اسمه علاء باين ولا الاء، اعملوا لي بلوك، مش عارف راجل ولا ست الواد ده، كل شويه يقول لك كلامك في الطب، اعملوا لي بلوك بقى، لا عايزه يسمع طب ولا غير طب، اقفل عليه خالص، هو يسمع اللي على مزاج انا، هو كل واحد يعمل لي فيها بتاعه، ما اديش نصايح. اللي لازمه يقعد بأدب، مش لازمه يقفل بأدب. عايز تقعد وتقل أدبك؟ لا، هقل أدب عليك أيا كان بقى. وما تضايقونيش يا جماعة في ذكرى عيد ميلادي، أرجوكم بلاش ذكرى عيد ميلادي تضايقوني أرجوكم، ده أنا ما صدقت يعني. اسمه علاء، علاء، اعملوا بلوك الواد علاء ده، لا يسمع طب ولا غير طب. اللي هيوطي السكر هيتفشخ، اللي هياخد انسولين هيتفشخ، اللي هياخد دواء جالفاس هيتفشخ، اللي هياخد فورسيجا هيتفشخ، اللي هياخد مونجارو هيتفشخ، اللي هياخد استني اسمه ايه اللي شبه المونجارو ده، اوزيمبيك هيتفشخ، خلاص اللي هياخد حديد هيتفش، اللي هيسأل على الحديد انا هفشخه بقى. ماشي؟ ده يسأل المهندسين البنائين الاحرار الفري ميسنز. بقول لك احنا الفري ميسنز، احنا عندنا اسرار البناء، ويقوموا عاملين حلقات، حلقة كيف تم بناء الاهرام. انت مال اهلك؟ انت لا تعرف تبني، حتى انت ما تعرفش تبني هرم ورق اصلا. ما تقعدش تفلقنا بقى، بلا هيقول لك اسرار بناء الاهرامات. 7 مليون مشاهدة، جحش، فاهم؟ ده جحش، مش فاهم حاجة. يوم عيد ميلادي انا نمت كمية نوم، الواد يوسف كل دماغي، فاهم؟ قاعد ياكل دماغي، ياكل دماغي، ودماغي تصغر بقى، تصغر تصغر تصغر وتنمل، تصغر تصغر تصغر وتنمل. بص يا باشا، دلوقتي القصة سهلة. الكورتيزون وفيتامين دي والسكس هرمونز والاملاح المرارية كلهم اصلهم كوليسترول. تاني عشان الواد علاء، تاني عشان علاء، انا عندي جزيء كوليسترول بكونه فين؟ في الكبد، على 37 خطوة بكون منه 27 كربونة، باخد منه كمية طاقة غير عادية، يعني بعمله كمية طاقة غير عادية، اقوم واخد بقى في اليوم حوالي 800 ملي جرام او 700 ملي جرام. حلو حلو. اقوم واخدهم وعامل منهم بقى فيتامين دي وكوليسترول وكورتيزون وسكس هرمونز، يعني الستات بعمل فيها استروجين وبعمل فيها بروجسترون، وفي الرجال اعمل تستوستيرون، واعمل املاح مراريه اللي هي هتهضم كمان الدهون. بص يعني الكوليسترول بيعمل حاجه شبه الصابون عشان اكسر بيها الدهون عشان امتصها اللي انت واكلها. يبقى معنى كده ان انا ايه؟ يبقى الكورتيزون وفيتامين دي والسكس هرمونز والاملاح المراريه وجه العمله واحده اللي هي الكوليسترول. انا ما كنت بدي فيتامين دي بجرعات عاليه، كنت بدي فيتامين دي بجرعات عاليه ليه يا دكتور ضياء؟ عشان اوفر للكبد مساحه يكون الكورتيزون والسكس هرمونز، فالراجل ياخد الفيتامين دي يلاقي نفسه بقى صحته جامده وبقى ذكر، فيفتكر ان فيتامين دي هو اللي مدي له القوه. لا، فيتامين دي هو عملت انا بيه خدعه. طب يا دكتور ضياء، ما هو فيتامين دي عالي في الدم واصل بيعمل توكسيستي. ده كلام خالتي بهانه، ده كلام مين؟ والدكتوره نحمده، والدكتوره نحمده، والدكتور حسام ست ابوها اللي هو فيتامين دي بيعمل توكسيستي. قول له عند امك. قول له ايه؟ عند امك. يبقى معنى كده ايه؟ فيتامين دي اما كنت بديه، حلوه دي، فيتامين دي اما كنت بديه، ركز بقى في الكلام، اما يجي بقى ايه من عند خالتك نحمده. ماشي؟ واحد بيقول لك سايب نوبل ليه؟ نوبل هيدوها لامك انت، ما يدوهاليش انا. الواد يوسف احمد محمد يدوها لامك يا يوسف. ليه؟ عشان ده يوسف نوبل بيدوها للمعرضين اللي شبهك، فاهم؟ اللي يتكلم في العبط، اللي يتكلم في دواء، اللي يتكلم في قنبله نوويه، فيدوها لامك واللي شبهها. فهمت القصه؟ يدوها بقى الواحد بيحل مشكله عالم، يحل مشكله مجاعه، يحل الأزمة لمليارات، ما يدهلوش يا باشا. فهمت يا جحش ولا لسه؟ يبقى فيتامين دي لما كنت بديه، كنت بديه عشان أعوض الكورتيزون اللي ناقص والسكس هرمونز، فالست تلاقي إيه؟ بدأت أنوثتها تزيد مع فيتامين دي، فتفتكر إن هي فيتامين دي هو الحل. لا، أنا كنت بضحك عليك أنت، أنت مش شغلتك تفهم، أنت شغلتك تنفذ، أنا بقى اللي فاهم، فاهم؟ فسيب اللي فاهم يسوق، ولا كل واحد معدي نهى يعمل لي فيها عالم؟ لا، يبقى نرجع تاني مرجعنا. زمان يا دكتور ضياء كنت بتدي فيتامين دي، لا دلوقتي انا بقيت بقى صريح، بدي الكورتيزون على طول لحد ما انت تفوق. فهمت حاجه؟ انت عندك حاجه اسمها ريلاتيف ادرينال انسفيشنسي، يعني ايه؟ عندك نقص هرمونات الكظريه ونقص ايه؟ نقص ريلاتيف يعني نسبي، يعني انت محتاج في اليوم 150 ملي جرام كورتيزون، بيطلع لك 80، في 70 ناقصين، ال 70 دول يخلوك بقى عندك خمول ودايما مرهق ومش عارف، فاهم؟ بالرغم ان هو بيطلع بس مش مكفيك، مش مكفيك، وانا عايز اديك، اجيب لك منين؟ إيه؟ هو انا مش عايز، انا عايز اديك، بس انا مش قادر، انا مش قادر اديك، لكن انا عايز اديك. انا مش مانع عنك، انا مش عايز، مش مانع عنك، انا عايز. هو انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا؟ يعني انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا؟ يعني انا عايزكم تبقوا ها يعني ها. لا، وانتوا لازم تكونوا عارفين ده، لازم تكونوا عارفين ان انتوا نور عينيا، كلكم نور عينيا. يعني انا مش عايز اديك، انا عايز اديك والله، اديكه في العشه، اديكه في العشه، عايزكم كلكم تسهللوا لي كده ماشي. حبيبي يا قائد ونبي بلاش الالفاظ والعبارات، استاذ خليل الطيب خليل في حالك، يعني خليل في حالك، انت مالكش دعوه بالفاظي. اللي مش عاجبه الفاظي يوريني عرض كتاف، فاهم؟ اللي مش عاجبه الفاظي الفاظي، واللي بيقول لي بطل سجاير اصل التدخين مش عارف، انت مال اهلك؟ انت ولا انت جاست متفرج، لا تدي نصايح ولا تدي اراء خالص. انا مستني السيجار يجي لي والله، دورت على سيجار هنا حلو ما لقيتش. شيماء يا بجوري اسكتي يا بابا، رباب حجازي، الكورتيزون قلال في الكظريه، طبعا طبعا الكورتيزون قلال في الكظريه. انا عايزكم يعني ما حد يقول لكم يعني نعمل ايه يا ريس، يعني ها كلكم تبقوا ها ها. محمود عايزك تبقى جامد يا محمود، محمود تبقى جامد، انت نور عينيا، انتوا مش عارفين انت نور. الشعب ده محتاج حد يحنق عليه، يعني الشعب ده محتاج حد يحنق عليه. انا بقى جيت احنق عليكم، قعدت افكر سنين لحد ما عرفت ازاي هحنق. انا جيت احنق، فسيبوني احنق بقى واديكوا، يعني سيبوني اديكوا بقى، عايز اديكم اللي عندي. تاخد عنب ولا توت ولا تشرب عصير خروب؟ عندي عصير خروب. ده زي جمعة الشوان مع الرئيس زكريا. ده اسمه ايه؟ قال له ده ويسكي مصري باين. تشرب ايه؟ قال له تمر هندي. من المخابرات المصرية إلى المخابرات الإسرائيلية. نشكركم على حسن تعاونكم معنا، وإلى اللقاء في عمليات أخرى. بس آخر لقطة. بص يا باشا، اللي هيمشي على النظام بحذافيره وهيصوم وهيعمل اللي مطلوب منه مش محتاج مني اي حاجه، لا محتاج فيتامين دي ولا محتاج اي ادويه نهائي. بس امشي، بس امشي على كلامي صح. ونقطه، طب لسه مش هتمشي؟ الكورتيزون بالنسبه لي زقه، بزق معاك لحد ما كظريتك تقوم على حيلها، لان الكظريه متداس عليها بضغط البطن والدم فيها قليل، غير ان سكرها محرومه منه، فمش عارفه، مش عارفه تكون كورتيزون. يبقى سكر اما الخلايا بالجوع، خاصه الخلايا الكظريه وخلايا الكبد، بيحصل ايه؟ بيحصل عدم تصنيع. الكبد تحول، الكبد تحول من مصنع وديتوكسيفاير مزيل للسموم والكلام، بيتحول لايه؟ بيتحول لمخزن يتحشي دهون بقى، يبقى كبد نشوي دهني متشمع. يقول لك ايه؟ الكبد ده متشمع، في استياتوزيس وفي فايبروزيس متليف، يبقى متشمع، متنشي، في نشا، متدهن، متليف، ها متحمص. فهمت حاجه ولا لا؟ يا نور عينيا، انتوا كلكم نور عينيا الا ستات مصر، كلكم نور عينيا، انتوا نور عينينا، انتوا نور عينينا وصوابع ايدينا وحواجب ودنا، كلكم كلكم حبايبي، كلكم. عايزكم تبقوا ها، تبقوا ايه؟ ما حد يقول لكم مصر يا مصريين، كله يخلي باله من وراكم. كلام في المنطقه المحظوره بيجيب تسلخات، وكله للتسلخات. احمد لسه ضارب مراتي علقه موت، بنسقف لاحمد. الاستاذ متقامش شخصيه محمد رمضان في عبده موت. الشعب كان محتاج حد يحنوا عليه، فقلنا يعني ناكله فول سوداني وفول مدمس ونحرمه بقى من القمح ونسيب بس ان القمح ده مجرد ذكرى مع ام كلثوم اما كانت بتغني مع عند الملك فاروق. القمح الليله في ايده، يا رب يبارك يبارك ويزيده، يا رب يبارك يا رب. كلنا حياتنا في اغاني، بس حياتنا في اغاني بس. ما تنسوش ان انتوا عندكم امانه، اللي انا عملته ان انا سلمتكم امانه. واحد بيقول يوسف اهو، يوسف العبيط اهو، ايه مشكلتك مع البيض؟ عمل حد عمل لك حاجه في عيشه الفراخ؟ امك عملت لي حاجه في عيشه الفراخ، اسالها بقى يوسف. مش انا قلت لك يالا حد بعتك تتهزق؟ والله العظيم اسالها بقى على التفاصيل في عيشه الفراخ. ما هو اديك ما كانش موجود، كنت انا اللي موجود. بس هو اللايف ده ولا تسجيل، ده لايف مسجل. محمد بيقول لك هو هيطلعوك اخوان، في اخوان بسلسله يالا. مش مقنعه الحقيقه. قصه هامان خلاص، ما قال ابني لي صرح. حبيبي حبيبي ابني لي صرح خلاص، هو بتاع بنا بيبني حبيبي. البناء والمعمار الزائد، البناء والمعمار الزائد ده في تعدي على، يعني انت مش فاهم كده ان الدنيا ملهاش اخر. انت بتبغي الخلود، بتبغي الخلود والاقامه المستديمه. وبيقول لك ايه، يعني انا قعدت مع واحد، واخد بالك، انا قعدت مع واحد مش مصري هو، بس هو بيتعرف عليا بيقول لي ايه، انا الحمد لله شركتي بقت ثلاث اجيال. بص الكلمه، بص الكلمه، فتتحس ان الكلمه فيها حب الاستدامه. ثلاث اجيال ازاي؟ يعني ان هو كان في جيل اللي هو ابوه وهو وولاده شغالين في الشركه. فانت ما تقعد مع واحد يقول لك احنا حضاره 7000، يا باشا اهدى على نفسك، انت عمرك كله 50 60، لو طولت ل 70 ده ربنا ادالك كده امتحان صعب قوي. قد اعذر الله الى رجل ابلغه 60، اللي وصل 60 وما فهمش الدنيا، يا باشا ده بيتاخد على النار على طول. اخوان بيدخل، وده بشيش كمان وبقعد على القهاوي، مش عارف الاخوان ايه. بس هو اي حد هيقول كلمه حق يبقى اخوان؟ غلط غلط، كخ كخ. وانا ما قلتش حاجه، انا بقول ان المصريين محتاجين حد يحنوا عليهم. انا جيت احنوا عليهم، فهمت قصدي؟ النوم وقت التعب، وهتنام شويه وتقوم زي القرد. انا بنام ساعتين واقوم عادي خلاص، اصحى وانام واصحى وانام. بس يبقى انا ايه، يبقى انا ما نامش غير وانا تعبان. مش حاجه اسمها 8 ساعات نوم. اروح لربنا، يعني اروح لربنا اقول له انا كنت عندي 60 سنه نمت منهم 20، ما هو 8 من 24 ساعه يعني التلت. اما اروح له وانا عندي 60 اقول له كنت نايم 20 سنه، يعني هو بعتني اعمل مشوار. يعني انت لو بعت عندك سواق يعمل مشوار، هتقول له في النص روح نام تلت المده، ولا هتقول له روح وتعالى بسرعه؟ يعني روح وتعالى بسرعه، يبقى روح وتعالى بسرعه. انت ربنا قالك روح وتعالى بسرعه، انجز المهمه وتعالى. مش بقى انت نازل شوف التجاعيد واحقن لي هنا وانفخ لي ده وازرع لي شعر وحط لي مش عارف ايه، ايه ده يا عم ده؟ انت نازل تعمل ايه؟ يعني رايح تعمل ايه انت؟ غلط يا بابا. غلط غلط غلط، انت جاي باشا. كان في واحد بيقول لك اسلم حديثا فقعد مع الناس اللي يعني الصحابه بيقول، فلاقوهم داخلين يناموا، قال لهم اتغفلوا عينكم وربكم لا ينام؟ يعني انت ازاي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو بيخش ينام، وهو داخل ينام كان بيقرا آية الكرسي ويقول شوية أذكار، عشان هو هيغفل عن الذكر أثناء النوم، فبيؤدي فضل العبادة اللي هينامها. يا باشا أنت الوقت اللي بتنامه أو بتشتغله أو بتلهو فيه، أنت لازم تعتذر للرب عنه. تعتذر للرب عنه. يعني ايه؟ يعني انت قبل، يعني انت هتغفل عن ذكره في وقت ايه؟ في وقت ما انت نايم. فانت لازم تأدي الفضل ده قبل ما تنام، واما تصحى كان النبي يقول ايه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يبقى معنى كده يا باشا انت لازم تكون عارف ان الوقت اللي بتقطعه للشغل ده وقت الرب، فلازم انت تستغفره. انا لولا انا بعتبر ان اللايف ده في خدمة الاله ورسالة الاله، ما الرسالة دي في الاخر اله، رسالة اله، انا بفك رقاب من عبودية بشر لبشر، فانا بحط نيتي قبل ما ابدأ ان دي رسالة الاله، دي رسالة الايه؟ الاله. فانا بالتالي بحتسبها عند الله، ولا انا ازكي على الله احدا، دي بحتسبها عند الله ان دي وقت للاله، فبعتبرها عبادة. فانت ما تقوليش العمل عبادة، انا شغال ساعاتي فوقت شغلي ده، لا ده مش عبادة، انت بتاخد عليه اجر، فده معاش الدنيا. فلا تلهو في معاش الدنيا اكتر من اللازم، وتحوش وتقولي دي عبادة، مش عبادة، العبادة هي عبادة. فانت داخل تنام، فانت قبل ما تنام لازم تأدي شكر الاله قبل النوم، وتصحى تفتكره. فبيقول لك ربنا بيقول ايه يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك ايه؟ اذا نام ابن ادم ربط او عقد الشيطان على قفاه ثلاث عقدات، ويقول له ايه؟ ويقول له نام يا ابن ادم فان ليلك طويل. الشيطان بيقول لك كده، بيقول لك نام، كل ما تيجي تفتح عينك يقول لك نام نام، انت وراك ايه؟ نام، انت ما وراكش حاجه، نام نام يا حبيبي. فانت بيربط على قفاك ثلاث عقد، فقول لك، فالنبي بيقول ايه؟ اذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فان توضا انحلت عقده، فان صلى انحلت الثالثه واصبح نشيطا. يبقى معنى كده يا باشا ان النوم في حد ذاته، النوم في حد ذاته حضرتك لازم تعمل حسابك ان النوم ماله؟ النوم ده اخذ من وقت الاله. انت مخلوق هنا، انت قاعد في سجن، انت نازل الارض سجن، سجن لكل المخلوقات، سجن ليك، موت ليك، اجل مسمى، هتعيش شويه وبعد كده تتسحب، يعني هتعيش شويه وبعد كده ايه؟ تتسحب من الدنيا، انت مش عارف الميعاد السحبه امتى. فطير، حيوانات، انعام، وحوش، حيات وتعابين، جن، كله هيموت يا باشا. تمام، حلو الكلام. انت بقى بعد ما تتسحب السجن اللي انت قضيته فيه ده، خلي بالك السجن بقى فيه انواع، في هلافيت، غلابه، شحاتين، وفي قوارين، فراعين، سلاطين، اساطين، وفي في النص بقى طايفه. الطايفه دي يا مرابين، يا مرابين افاقين، يا مدافعين عن الحق، مناهضين، مقاتلين. يبقى كده، يبقى السجن يا باشا احنا كلنا مساجين. الفرعون مسجون، والهلفوت مسجون، الهلفوت والمسكين مسجون. يبقى انت عندك ايه بقى؟ قوارين، فراعين، اساطين، دول مع اصحاب السلطه والنفوذ والمال، دول بياخدوا حيز اكبر في السجن. خلي بالك انت لو دخلت السجن، لو دخلت السجن يقول لك ايه؟ السجن فيه عيال اللي هم المسيطرين في السجن بقى، دول اللي معاهم السجاير ومعاهم السلطة ومعاهم الأرض. أنت بقى مسجون هلفوت، أنت بقى اللي بتنظف الحمامات، أنت اللي بتطبخ، أنت اللي بتغسل هدومهم. بس العملة اللي جوه السجن ما ينفعش بيها بره السجن، فأنت بتتعامل جوه بالسجاير والأكل. فلو معاك سجاير وأكل هتبقشش، فتلاقي الشاويش يحبك والعيال دي تخاف منك. وفي النص بقى في طايفة، يا الطايفة دي بتدافع عن الغلبان، يا الطايفة دي أفاقة ومنافقة للتقيل. فانت الارض نفس القصه، السقف بتاعك السماء والارض تحتيك، فانت جوه السجن، فانت ايه؟ جوه السجن. طالما انت جوه السجن، يعني طالما انت جوه السجن ده، فانت في انواع من المساجين بقى. يعني ترامب ده مسجون، طلع نزل مسجون، لا هيخترق السماء ولا هيعمل نفق في الارض، يعني لا هيخترق السماء ولا هيعمل نفق في الارض، هو اخره جنبك بالظبط. بس هو عامل قصر وعامل حيز وعنده سلطه وعنده فلوس، في جنب واحد غلبان شحات، بس ده مسجون وده مسجون، وساعه قبض الروح الاثنين هيرجعوا للخالق بتاعهم. عشان كده ايه؟ انا لله وانا اليه ايه؟ راجعون. يا باشا انا راجع، مجرد ما تحلني فانا ايه؟ انا رهنك وعبدك وحبسك ورهينك وقيد امرك. هو انت كده انت حبس الاله ورهن الاله وعبد الاله وقيد امره، انت ملكش سلطه في حاجه. خلاص عشان تبقى انت فاهم الموضوع النهائي كده، نحن مساجين كلنا. ايه مساجين؟ المساجين انواع وطوائف، قوارين، سلاطين، اساطين، وفي مساكين جرابيع حلفيت، وفي النص بقى طايفة. بقى الطايفة دي يا اما مدافعين مناهضين مقاتلين عن الحق، يا اما مرابين افاقين محامين قضاة فاسدين. عرفت القصة ازاي ولا لا؟ فشكل الدنيا كده، هتطلع بره جوه، انت جوه السجن مالكش حل. فانت تحسن سلوكك يحسن من حبسك فك رهنك. يعني اللي حبسك هيفكك، اللي حبسك ايه هيفكك. خلاص انت بقى تتقي الله. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، عشان الكلمة اللي انا قلتها دي، هو سجن فعلا. الكافر مش فاهم انها سجن، مش هي سجن المؤمن عشان المؤمن حارم نفسه، لا لا لا لا، المؤمن فهم انها سجن، والكافر افتكرها ارض تنافس. هو مش فاهم ان هو اخره فيها ميت، فبالتالي بيتنافسها على اخره، عايز المال والنساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وعايز يحوش وعايز يزود ارضه ويملك عياله ويورث اللي وراه ويأصل لحكمه ويأصل لثروته ويستحل الحرام وهو ميت. ميت انت مسجون وميت في الاخر، وموتك مش موت، موتك تسريح من الدنيا، تسريح من الدنيا، تسريح من الدنيا. لازم تكون فاهم النقطة دي كويس. اتقوا الله، اتقوا الله فإنكم إليه راجعون. نحن في سجن، اتعامل وعملتك هنا الفلوس. أما تروح تقول لربنا أنا حوشت يا باشا، ملهاش هناك لازمة عنده، هو صاحب الخزائن، صاحب الخزائن. ما ينفعش أقول له أصل أنا عندي مال وبنون و و و، يا باشا الكلام ده فارغ. هو يا باشا دي زينة في الدنيا بس، يعني دي نقود السجن بتاعك. انت في السجن بتدفع فلوس، ما بتدفعش فلوس، معاكش فلوس، ملهاش لازمة الفلوس، هتعمل بيها ايه؟ ما عندكش سجاير، ماشي؟ هناك ايه؟ السجاير والاكل. بيجيلك زيارة فيها اكل بتعرف تصرف، بيجيلك سجاير بتعرف تصرف، لكن السجاير دي بره ملهاش لازمة. لكن انت في الاخرة هتتعامل بعملك وبفضل الله، بفضل الله. يبقى السجن ليه قواعد جوه السجن، لو انت ما فهمتش دي اهو جيت انا واعيك. منذر للقرية، خلي بالك، ولكل قوم هاد. ربنا بيفهم ويبصر عشان الناس تتكلم. وانا قلت لك اهو وجهة نظري اهو، انت ميت ميت، فبالتالي انت حضرتك طالما انت في سجن اتقي الله، لان هو من حبسك هو من يحسن سراحك. عشان كده ساعه الموت يا هتتلقاك ملائكه العذاب، تعالى يا روح امك جيت لنا يا ملائكه الرحمه، وتقول لك يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضولي جنتي. اعتقد الكلام واضح، الكلام واضح. الفعل إلا الذي يا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمن وعمل الصالحات، آمن وعمل الصالحات، وتواصوا بإيه؟ بالحق، وتواصوا بالصبر. ربنا ما عمل لك في الدنيا وسيلة عيشة فبقت الفلوس مال، ذهب على فضة على بتاع، مفيش الكلام ده يا باشا. بره اللقطة دي انت هتعيط، هتقول بقى انا حوشت لمين وحوشت ليه؟ انت مخلوق تعطي وتنفق عشان في غيرك مساكين، في غيرك ايه؟ مساكين، مساجين، مساكين، وانت مسجون اعلى، وفي مسجون اعلى واعلى بقى، ده جبار، جبار في الارض، افتكر نفسه مالك او ملك. لا لا، مفيش ملك، ملك واحد بس. يا ابن آدم لا تخاف، لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني في الأرض لا يزول، ولا تخف من ذي ملك ما دام ملكي لا يزول. اسمع، ربنا كبير واكبر، فانت بتقول الله اكبر، هو اكبر، هو اكبر من اي حاجه. قوله الحق عنده بالف عمل، بالف عمل انت بتعمله، لا صلاه ولا ذكر ولا صوم بتعملهم ليهم لازمه قدام قوله الحق. انا خلصت، خلي بالكم من نفسكم، كل عام وانتم بخير، لا تنسوني من صالح دعائكم، وخلي بالكم من نفسكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اعرفوا، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب، لعب جيم ولهو وزينه وتفاخر بينكم، تفاخر بينكم هزار وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث شويه مطره بخت اعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الاخره ايه بقى؟ ها في الاخره ايه؟ عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان. في بقى يا اما عذاب شديد للي امن بالدنيا، عذاب شديد، ومغفره من الله للي جاهد نفسه، ورضوان للي كفر بالدنيا. وما متاع الدنيا الا وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، متاع الغرور بس، متاع الغرور بس، متاع الاخره ها انما تؤثرون الحياه الدنيا، ها انما تؤثرون الحياه الدنيا. الحياه الدنيا احنا بنؤثرها دايما لانها اللي واضحه قدامك، اللي شايفها بوعيك. ناصيه، ناصيه كاذبه خاطئه، ناصيه كاذبه خاطئه. الناصيه بتاعتك انت متسكر عليها، متستر عليها، هتفتح اول ما عينيك تاخده منك ايه؟ ياخد منك الروح. خلاص انت انتهت قصتك هنا في الدنيا. السجن الاولاني خلص، السجن الجاي انفرادي بقى، يا في صقر يا هتقعد فين؟ في جنة عدن، تنتظر، تنتظر يوم البعث، يوم النفخة الأخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، خلوا بالكم من نفسكم. مجدي بولس أنا مفتقدك يا حبيبي، وبوصل لك السلام. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. أستودعكم الله، وخلوا بالكم من نفسكم، ولا تنسوا أن الدنيا زائلة فانية ونحن ميتون وإلى الله راجعون. والسلام عليكم، مع السلامة يا هيام، خلي بالكم من نفسكم، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي باي باي باي باي باي باي يا كتاكيتي يا بتوع اليوتيوب.